بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله الحمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 42، قصيدة عباد بن بشر رحمه الله، وفيها ذم الرافضة والتحذير من مذهبهم. لم أقف على ترجمة له. مجمل القصيدة: في هذه القصيدة ينصح فيها الناظم أهل السنة فيما أضحت عليه الرافضة من الشتم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نكير عليهم ولا زاجر لهم، ثم بين حقيقة أمرهم وأنهم كافرون ناقضون لعرى الإسلام، وهم من أشر أهل البدع والأهواء، وليس لهم دواء إلا القتل والتشريد والإذلال بيد الأئمة. ثم بين موقف أهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم، ومنزلة الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير رضي. المجلس 39، اعتقاد إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني تلميذ الشافعي، المتوفى سنة 264 للهجرة رحمه الله، وفيه شرح السنة واعتقاد السلف. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني، كنيته أبو إبراهيم، شهرته المزني. ولد عام 175 للهجرة، وكانت وفاته عام 264 للهجرة رحمه الله. الثناء عليه: قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. وقال الشيرازي الأشعري: فأما الشافعي رحمه الله فقد انتقل فقهه إلى أصحابه، فمنهم أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، كان زاهدا عالما مناظرا محجاجا غواصا على المعاني الدقيقة. قال الذهبي: الإمام العلامة فقيه الملة علم الزهاد تلميذ الشافعي، وهو قليل الرواية ولكنه كان رأسا في الفقه. انتهى. مصادر الترجمة: الجرح والتعديل الجزء الثاني الصفحة 204، والسير الجزء الثاني عشر الصفحة 492. مجمل العقيدة: هذه الرسالة في شرح السنة وبيان اعتقاد أصحاب الحديث في أبواب الاعتقاد. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من 1. نسخة مكتبة علي باشا بتركيا، وهي مصورة في الجامعة الإسلامية ضمن مجموع برقم 1694، وتقع في 4 ورقات كتبت بخط يوسف بن محمد بن يوسف الهكاري، وهي نسخة متقنة وقد جعلتها الأصل. 2. نسخة مصورة من مكتبة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله برقم 709، وهي من طريق سعد بن علي الزنجاني عن أبي محمد الجلياني عن أبيه عن أبي عبد الله الحسين بن علي الأهوازي عن أبي القاسم الطبراني عن عبد الكريم بن كثير عن المزني. 3. اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله، فقد قال: قول صاحبه إمام الشافعية في وقته أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني في رسالته في السنة التي رواها أبو طاهر السلفي عنه بإسناده، ونحن نسوقها بلفظها كلها ثم ذكرها، وما كان منها من زيادات فقد جعلتها بين معكوفتين. مرفق بالمجلد الأول من الكتاب الصفحة 501 صورة المخطوط. نص الرسالة: اعتقاد إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله. أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهكاري في شهر صفر سنة 1616، قال: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني من لفظه بالموصل في 19 من جماد الأولى سنة 1600 قال أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حامد بن مفرج بن غياث الأرتاعي بقراءة عليه بفسطاط مصر قال أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء فيما أذن فيه لي حاء قال الشيخ إبراهيم بن عثمان وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و500 قال أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن بن بتنة الأنصاري بمكة بقراءة عليه في سنة 99 و400 قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقلاني بعسقلان أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيسراني قال أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري قال حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله فقال بعض أصحابنا بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر فكتب بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى أما بعد فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزخرف الأباطيل وزيغ محدثات الضالين وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد الحمد لله أحق من بدأ وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه في مجده بذاته وهو دان بعلمه من خلقه أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور وهو الجواد الغفور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر وفي نسخة فالخلق عاملون للخير بأمره وللشر بقضائه نافذون ومنقادون لما خلقهم له من خيره وشره ونفعه وضره لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم وفي نسخة وجبرهم والصواب وجبلهم على عبادته فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول عرشه يسبحون وآخرون بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره، ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى إسكانه الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم يعملون بأعمالها، وإنما بمشيئته يعملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان، وفي نسخة وهما شيئان، ونظامان، وقرينان لا نفرق بينهما، فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. قال الشيخ عادل بن عبد الله الحمدان في هامشه على هذه الجملة ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، قال: يريد أن أهل السنة لا يكفرون أصحاب الكبائر ولا يخرجونهم من الإيمان مطلقا بذنوبهم. وأما خروج أهل الكبائر من الإيمان إلى الإسلام فهذا قول أهل السنة، وقد دل الكتاب والسنة عليه. قال تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث. وتقدم قول الإمام أحمد رحمه الله في عقيدته التي رواها مسدد قال: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، إلى آخره. وسيأتي نحوه في عقيدة ابن بطة والبربهاري رحمهما الله تعالى. وروى الآجري في الشريعة 277 عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي رحمهما الله قال: هذا الإسلام، ودور دارة في وسطها أخرى، وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام إلا الشرك، ولا يخرج من الإسلام إلا الشرك، فإذا تاب تاب الله عليه. قال: رجع إلى الإيمان. قال الآجري: ما أحسن ما قاله محمد بن علي رضي الله عنهما، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. انتهى الهامش حول هذه الكلمة. قال إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله: ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان إلا الذين أوجب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، وليس بمخلوق فيبيد. وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كلها كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين،

فإنه يصلي خلفه الجمعة ويعتد بها ما لم تكن بدعته مكفرة، فإن كانت بدعته مكفرة كالجهمية والرافضة وغيرهم فيصلي معهم ثم يعيدها. وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة في عقيدة سفيان الثوري رحمه الله 6 فقرة 15. انتهى في الحاشية. قال الإمام إسماعيل بن يحيى المسني رحمه الله: والجهاد في سبيل الله مع كل إمام عدل أو جائر، والحج، وإقصار الصلاة في الأسفار، والتخيير فيه بين الصيام والإفطار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام شهر رمضان لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتا الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم، والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقول على الله ما لم يعلم. كل هذه كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى. فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالون، والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه، وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا.